إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالَكم ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين، في تعاقُب الشدَّة والرخاء والعُسر واليُسر، كشفٌ عن معادن النفوس وطبائع القلوب ما بين غبشٍ وصفاء، وهلعٍ وصبر، وثقةٍ وقنوط، في تقلُّبات الدهر وتنوُّع الأحداث يتمحَّص المؤمنون وينكشف الزائفون، وتتجلَّى دخائل النفوس ومكنونات الصدور. ومن درى حكمة الله في تصريف الأمور وجريان الأقدار لن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا. مهما أظلمت المسالك وقست الحوادث وتوالت العقبات وتكاثرت النكبات، فالإنسان إلى ربه راجع، والمؤمن بإيمانه مستمسك، وبأقدار الله مسلم، وعلى سننه جار. وإن شر ما منيت به النفوس عباد الله يأس يميت القلوب، وقنوط تظلم به الدنيا وتتحطم معه الآمال. واليأس قرين الكفر، والقنوط بريد الضلال، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولقد علم أولو الأبصار والألباب أن الهموم والمحن لا يقصرها شدة الجزع، ولا يزيد في طولها قوة الصبر والجلد. معاشر المؤمنين، إن تقلبات الدنيا في سرائها وضرائها ومدها وجزرها ليست حكرًا على قومٍ دون قوم، أو أمةٍ دون أمة، أو فردٍ دون فرد، ولكنها سُنَّة الله في ابتلاء أهل هذه الدنيا. ونبلوكم بالشرِّ والخير فتنة وإلينا ترجعون. غير أن قلب العبد إذا تجرَّد من الإيمان أو ضعُف عنده وازع الإسلام جزع للشر وتألم، ودعا بالويل والثبور وتبرم، يحسب أن الشر دائم لا ينكشف، يستبعد الفرج ويمزقه الهلع، وإذا أصابه خير أرجعه إلى علمه وكسبه، فمنع غيره وحبسه على نفسه. وتلك صورة لابن آدم بائسة حين يكون محصورًا بين يأسٍ وقنوط وطمعٍ وهلع. إن الإنسان خلق هلوعًا، إذا مسَّه الشر جزوعًا، وإذا مسَّه الخير منوعًا، إلا المُصلِّين. أما من عُمِر بالإيمان قلبه، واطمأنَّت به نفسه، استقام أمره وصحَّ نهجه، وطابت حياته، متصلٌ برب الأرباب ومسبِّب الأسباب، مؤمنٌ بالابتلاء، مؤمِّلٌ في الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، يسلك دروب الخير، موقنٌ بالعوض من ربه في الدنيا والآخرة. معاشر الإخوة، الوقائع ومداولة الأيام محكٌ لا يخطئ، وميزانٌ لا يظلم، وفي تقلُّب الدهر عجائب، وفي تغيُّر الأحوال مواعظ. القوي لا يستمرُّ أبد الدهر قويًّا، والضعيف لا يبقى طول الحياة ضعيفًا، ولكنها سُنَّة الله، أدوارٌ وأطوارٌ تجري على الأمم والشعوب، وتمرُّ بالأفراد والآحاد، وتنتظم المتقين والفجار، وأهل السوء والأخيار. وإن شئتم معرفة ذلك فتأملوا كتاب ربكم وما قصه عن الأمم قبلكم، بل هذه سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. اليتيم الفقير يتقلب في عجائب المد والجزر والرجاء والأمل، إلى أن يجيء نصر الله والفتح، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. عباد الله، إن من تأمل صروف الدنيا ورياح التغيير وأمواج التقلبات لا يفجع عند نزول البلاء، ولا يفرح بعاجل الرخاء، وما يكون في الأفراد يكون في الأمم. كم من أمةٍ ضعيفةٍ نهضت بعد قعود، وتحرَّكت بعد خمود، وكم من قرية بطِرَت معيشتها فزالت من الوجود. وحين يريد ربنا أمر يكون كما يشاء سبحانه، فهو العليم القدير، السبب والنتيجة من صنعه وتقديره، لا راد لحكمه، وهو أحكم الحاكمين. ودائما عباد الله نتذاكر ذلك الموقف من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين يتحصن المتحصنون فيأتيهم الله من حيث لا يحتسبون. خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه في قصةٍ توالت فيها الأحداث، كما يشاء ربنا لا كما يتوقع المؤمنون. وخالفت تلك القصة ظواهر الأسباب، وخالفت ظواهر الأسباب ومظاهر السنن. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لم تكونوا تتوقعون خروجهم، فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تظنون خروجهم. غرتهم المنعة فنسوا قوة الله عز وجل التي لا تردها حصون، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أتاهم سبحانه من داخل أنفسهم لا من داخل حصونهم، أتاهم سبحانه من قلوبهم، فقذف في قلوبهم الرعب. معاشر الإخوة، كم تمر على أهل الحق والإيمان من أيام حرج وضيق وساعات شدة وكرب، يواجهون فيها أهل الباطل في إصرارهم وجحودهم، تحيط بهم ظروف الباطل في قوته وكثرة أهله، وأهل الحق في قلة العدد والعدة. الباطل ينتفش ويتعاظم ويبطش ويغدر، وأهل الحق والإيمان ينتظرون وعد الحق وقد يطول بهم الانتظار، وتهجس في خواطرهم الهواجس، مستهم البأساء والضراء، حتى يقوى زلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تلك أحبتي سنن الله في الدنيا، سنن الله في الدنيا وأهلها، في مدها وجزرها، في أهل الكفر والإيمان، في الدعوات وأصحابها، شدائد وكروب، ومضايق وخطوب، ثم يجيء النصر والانفراج بعد اليأس من ظاهر الأسباب. وكل هذا البلاء، وكل هذا الصبر والتصبر لما؟ حتى لا يكون النصر رخيصا، وحتى لا تكون دعوة الحق هزلا وهزوا. فاتقوا الله رحمكم الله، واعرفوا سنن الله. فالدين والتكاليف في هذه الدنيا ليست تجارة قصيرة الأجل يحصد ربحها في زمن محدود، ولكنها حمل ثقيل وعبء شديد يوطن فيها المؤمن نفسه، يواجه أعداء الله بما يملكون من قوة ومال وألسنة حداد، وهو متوكل على ربه موقن بالنصر من السماء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، أحمده سبحانه على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، فيما يحدث هذه الأيام عبرة ومعتبر لكل مؤمن ومؤمنة. ما يحدث في بلاد الشام وما يحصل فيها من كرب شديد على أهل الإسلام، ومن مصيبة عظمى على أهل الحق، إنما هو ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل. وإن الانتصار الحقيقي هو عندما يقدم المؤمن طاعة ربه على هوى نفسه. وإن المسلمين في بلاد الشام كانوا ضعفاء أذلة، لا يستطيعون أن يقولوا للباطل شيئا، أما وقد انتفضوا وقالوا كلمة الحق، فإن بشائر النصر قد لاحت بإذن الله عز وجل. صحيح أن الثمن عظيم، وأنهم يقدمون أشياء عزيزة، دماء زكية وأرواح طاهرة، ولكنها بداية النصر بعد سيطرة فرقة ضالة عقودا من الزمن. لقد عاشوا الويلات وتقلبوا في النكبات، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعز أولياءه سبحانه وتعالى. ويبقى السؤال الكبير والسؤال العظيم الذي يتردد في نفس كل مسلم ومسلمة، متى نصر الله عز وجل؟ لقد أجاب القرآن: ألا إن نصر الله قريب، ولكن أيها المؤمنون إن لنصر الله سبحانه وتعالى أسبابا. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروه في أنفسكم، إن تنصروه سبحانه وتعالى في طاعته والبعد عن معصيته يأتيكم النصر منه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن انتصار المسلمين في سوريا إنما هو انتصار لأهل الحق في الأرض كلها. إنها معركة فاصلة قد تجمع ضد أهل السنة وأهل الحق هناك فرق الباطنية على اختلاف مذاهبها وتعددها، يناصرهم أهل الوثنية واللادينيون، ويناصرهم كل ضال منحرف. فإن لم تقفوا مع إخوانكم هناك فإن الخطب عظيم والضرر كبير. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إن الذي يجب أن نسائل أنفسنا كلنا: ماذا قدمنا لإخواننا هناك؟ ما الذي صنعناه في هذا اليوم، يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه؟ هل عزم أحد منا أن يجعل جزءاً كبيراً من دعائه اليوم لأهل السنة في سوريا؟ هل عزمنا أيها الأحبة على أن نقدم ما نستطيع من أموالنا ومن دعمنا لإخواننا هناك؟ يجب علينا عباد الله قبل أن نسأل ماذا صنع الغرب والشرق، يجب أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا لإخواننا. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما قتله النظام هناك من أهل الحق في سوريا لم تقتله إسرائيل في عقود من الزمن، وإنما يستخف به من شعائر الله هناك من قبل النظام وأزلامه لم يفعله اليهود ولا النصارى. وإنما يفعلونه بأهل الحق لشيء يفوق الوصف على مر عقود من الزمن، وإن المسلمين في سوريا يمرون هذه الأيام بلحظة حاسمة، فاجتهدوا رحمكم الله على نصرة إخوانكم والوقوف معهم وتأييدهم، وإن من أعظم من ينصرهم بعد نصر الله عز وجل لهم إنما هم من يوافقونهم في العقيدة ومن يوافقونهم في الشريعة، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يحدث في سوريا فرصة عظيمة ليستعيد أهل السنة حقهم، وليظهر أهل الحق في عبوديتهم لربهم والتي حرموا منها زمناً طويلاً. فاجتهدوا رحمكم الله على نصرتهم، وقفوا مع قيادتكم في هذه البلاد حيث أن صوتها هو الصوت الوحيد في العالم اليوم الذي يقف لنصرة أهل الحق في سوريا. اجتهدوا رحمكم الله وابذلوا كل ما تستطيعون، وإنما تفعلونه ليس تفضلا منكم بل هو واجب عليكم. أكثروا من الدعاء لهم، واحرصوا أن تقدموا بين يدي دعاءكم تبرعات لهم أيضا لعل الله أن يستجيب. عيشوا آلامهم وشاركوهم أحزانهم لعل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم. ولتعلموا رحمكم الله أنه كلما اشتد طغيان الطاغية وعنة المتجبرين فإن نصر الله سبحانه وتعالى قريب إذا ثبت المؤمنون على الحق. اللهم يا قوي يا عزيز، يا جبار يا قاهر يا قادر، انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم بنصرك وامددهم بمددك، اللهم اكلأهم برعايتك واحرسهم بعنايتك، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء، اللهم امددهم بمدد من السماء. اللهم أدر دائرة السوء على أعدائهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وولِّ علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أدر دائرة السوء على اليهود الظالمين وعلى النصارى المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم وحد كلمة المسلمين في اليمن، ووحد كلمة المسلمين في مصر، ووحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في الصومال، اللهم احقن دماء المسلمين في الصومال. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،